وأنصح إخواني وهم في هذه النعمة العظيمة أن يجتهدوا في طلب العلم وأن يحرصوا أشد الحرص في طلبه وأن يخلصوا في ذلك النية وأن يريدوا بالعلم وجه الله سبحانه وتعالى وأن يلتمسوا العلم عند العلماء بسماع دروسهم وبقراءة كتبهم وأن يتفرغوا لطلب العلم. فالعلم إذا أعطيته وقتك كله أعطاك شيئا يسيرا منه، ومن استطاع أن يرحل في طلب العلم فليرحل. وعليكم أن تعملوا بهذا العلم، لأن العلم لا يثبت إلا بالعمل. وافهموا هذا العلم فهما جيدا واعتنوا بحفظه، والزموا أيضا الكتاب والسنة. وعليكم يا إخوتا أن تكثروا من مطالعة الكتب وقراءة الكتب وملازمة العلم، واسألوا الله التوفيق، فإن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. فأنت يا طالب العلم تحتاج إلى أن تصابر، تحتاج أن يكون عندك مصابرة وجلد في طلب العلم، وأكثر من الدعاء أن الله يوفقك إلى العلم النافع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء فيقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به، كما جاء في الحديث حديث أنس. وجاء كذلك أنه كان يدعو بدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. أكثر من الدعاء، فإن الدعاء من أعظم الأسباب في ذلك. وقد كان يتعود عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع. واحذر أشد الحذر من ضياع الأوقات، احذر أشد الحذر من ضياع الساعات، وشاور من تحب، وشاور أهل العلم، ودل إخوانك على ما ينفعهم، وأحبب لهم الخير كما تحب لنفسك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن لا يرحم لا يرحم، كونوا رحماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ماذا أملك لك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة؟ فإنه من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، كما جاء في الصحيحين. فتآلفوا وتعاونوا، وفيكم الضعيف وفيكم السقيم وفيكم الكبير، فتآلفوا واجتمعوا.